الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: صاحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا بكلمتين، الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وحينما تتدبر هاتين الجملتين تجد أنهما يدوران في فلك واحد، ألا وهو فلك الوقت. والوقت هو الحياة كما يقول الدعاة إلى الله جل وعلا، وهذا الذي يهدر وقته في غير طاعة الله فإنما يهدر حياته في حقيقة الأمر. بالأمس شرعنا في الكلام عن الجزء الثالث أو القسم الثالث من أقسام الغفلة، ألا وهو الغفلة عن الوقت. وتكلمنا كيف كان أجدادنا وآباؤنا رحمهم الله يغتنمون أوقاتهم ولا ينفقونها إلا فيما يرضي الله جل وعلا. لك أن تتخيل مثلا رجلا كابن عمر يسأل غلامه عنه وعن حاله في البيت، حاله في المسجد معلوم، حاله في البيت هذا لا يعلمونه، فأراد الناس أن يستأثروا بكل خير عند ابن عمر، فاختصر الغلام حياة ابن عمر في جملة بسيطة، قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. فهذا تعبير عن حسن استغلال الوقت، ما يضيع أبدا عند هؤلاء الناس. في هذه الليلة أيها الأحبة نتكلم عن وساوس خمسة وهواجس خمسة يقتل بها الناس أوقاتهم قتلا، ويظنون أنها من حقوقهم وحظوظهم في هذه الحياة. القاتل الأول هو قتل الفراغ. كثير من الناس تراه يضيع في وقته فتسأله: ماذا تفعل؟ فيقول: أريد أن أقتل الفراغ، أريد أن أقتل الفراغ. بينام كتير. ليه يا ابني؟ إحنا في أجازة والوقت قدامي كتير قوي، فأنا بحب إن أنا يعني إيه أضيع الوقت ده. وهكذا قس على ذلك أحوال كثيرة يقتل بها الناس أوقاتهم. هذا مضيع للوقت. وما أجمل ما يقول أحد الدعاة: ومن الناس من يتفنن في إضاعة وقته. فإذا سألته أجابك بصدق: إنما أريد أن أقتل الفراغ، وما يدري المسكين أنه يقتل نفسه، أما علم أن الوقت هو الحياة؟ أما علم أن الوقت هو الحياة؟ هذه آفة ووسوسة شيطانية قد لا يلتفت لها كثير من الناس، بل نحن نتعمد قتل هذا الفراغ. فاضي، دوش أي حاجة أبدا، لا شغلة ولا مشغلة، وفارغ تماما، إذا به يبحث عما يضيع به وقته. هذه واحدة. القاتل الثاني أيها الأحبة في الله، أن الناس حينما يطلب منهم التدين فإنهم يطالبون بالتأني. يقول لك ما تشدش على نفسك، براحتك كده، خد الدين براحتك، واحدة واحدة بلك، وينصحك ويأتيك بعشرات الأحاديث الصحيحة التي تطالب بالتأني، كهذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: العجلة من الشيطان والتأني من الله. فيقول لك يعني تأنى، تورك ايه؟ استعجلش على نفسك، انت لسه صغير وقدامك العمر طويل، لما تكبر يا سيدي يبقى صلي، اما تخلص الجامعة يبقى امسك المصحف يا سيدي، هاته من الجلدة للجلدة، وانت لما تكبر بيلبس الحجاب. تأني ويعني يظهر في ثوب الواعظ التقي الورع، ده مفهوم خاطئ، لأن الله ما تكلم عن أمر الآخرة أبدا، أودع الناس إلى أمر من أمور الآخرة وطالب الناس بالتأني فيه، بل التأني يطلب دائما في أمر الدنيا. في أمر الآخرة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا، سارعوا، ما طالبك لا بالتأني ولا بالتحلي بالوقار والسكينة. أما التأني الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والتأني من الله، إنما هو كما يقول أهل العلم في أمر الدنيا، لا تتعجل، وإنما عليك أن تتأنى في طلبها، لأنه لن يأتيك إلا ما كتبه الله لك منها. بل العجيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التؤدة، وهي أخت التمني، التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني أيضا. التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، فلا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأنك إن أجلت فقد فتحت باب التسويف، والتسويف كما يقول أهل العلم هو أعظم جنود إبليس. ليس الزنا أو السرقة، ليس الربا، ليس أي معصية من المعاصي التي نراها من الناس، بل أعظم جنود إبليس التسويف. كلمة سوف، حصلي بكرة، حقرأ القرآن بكرة، حلبس الحجاب يوم السبت، حبطل تدخين يوم الحد، هذا التسويف هو أعظم جنود إبليس. فإذا سوفت صرت امرأ من جند إبليس. كذلك أيها الأحبة في الله، من قواتل الوقت هذا المفهوم السائد عند الناس: ساعة القلبك وساعة لربك، ساعة وساعة، يعني ادي ساعة لنفسك تلعب زي ما انت عايز، وادي ساعة لربك والعب فيها برضو زي ما انت عايز. يعني الناس فضلت تقول ساعة وساعة، ويا ليتهم قسموها بالعدل، ولكنهم جاروا على ساعة الله جل وعلا، فما عاد لله نصيب في أعمارهم وأوقاتهم. هذا خطأ أيضا أيها الأحبة، لأن الإنسان لا يدري بأي شيء يختم له. هل يختم له في هذه الساعة التي هو فيها مع الله، أم يختم له بهذه الساعة التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بيّن في صورة عملية كيف يضيع الإنسان عمره حينما يلتفت إلى هذه الأماني والهواجس التي تضيع للناس أوقاتهم. رسم النبي كما صح عنه في البخاري مربعا كاملا 4 أضلاع، ورسم خطا يقطع هذا المربع من الناحيتين، يعني خارج من المربع، ورسم حول هذا الخط خطوطا عن يمينه وعن شماله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخط المستقيم الذي خرج من المربع، هذا هو الإنسان، ده الإنسان. ورسم النبي ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم والمربع هو أجل الإنسان، يمين حتموت، شمال حتموت، فوق حتموت، تحت حتموت، الأجل يحيط بك في كل وقت، في أي لحظة، في أي ساعة لا بد وأن يأتيك الموت أيها الحبيب. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فنفس صلب على أجلك وانتهى مشكلتك ايه؟ مشكلتك ان الاماني اطول من اجلك، الاماني اطول من الاجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الخطوط الخارجة من المربع انما هي اماني الانسان، وهذه الاماني لا تكتفي بحد الاجل وانما تزيد على عمر الانسان. ودي طبيعة، لو كان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له اثنان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطوط التي في اليمين والشمال، وهذه عوارض تنهش الإنسان، معاصي والذنوب والشهوات والملذات. شوف أنت بتصارع في إيه، إذا تخطى هذا نهشه هذا، وإذا ترك هذا نهشه هذا، أنت في صراع وأنت لا تدري. طب ليه ما بنحسش إن إحنا في صراع؟ لأن خلاص القلوب راحت، القلوب اللي كانت بتحس راحت. مش عبد الله ابن مسعود يقول والله رضي الله عنه يقول إن المؤمن إذا فعل معصية شعر كأنها جبل سيقع على رأسه، حس إن جبل هو على دماغه. أما المنافق فكأنها ذبابة أطارها من على وجهه هكذا. فمش معنى أنك مش عايش في صراع يبقى أنت خلاص، لا، دي علامة مرضية متأخرة، أنت انتهيت خلاص، فلا بد وأن تدرك هذه المعاني. كذلك أيها الأحبة، من قواتل الوقت التي يقتل بها الناس أوقاتهم مجالس الخير الكاذب كما يقول أهل العلم، كمجالس التزاور ومجالس التلاقي التي يلتقي فيها الناس على بعض من طاعة الله، ثم إذا بهم ما يلبث مجلسهم هذا أن يتحول إلى معصية الله جل وعلا. يعني بعض الناس ممكن يقول لك إيه، على لما نقرأ قرآن، يبدأ يقرأ قرآن خمس دقائق عشر دقائق كل واحد قرى ربع، وبعد الربع يبدأوا بإيه؟ يفتحوا المسلخ في أعراض الناس ولحوم الناس وأموال الناس وما شابه ذلك. يعني ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة، قال: المجالس منها ما هو ممدوح ومنها ما هو غير ممدوح. فأما غير الممدوح فقد علم أمره، مجالس المعاصي أصلا. أما الممدوح ففيه ثلاث آفات: منها أن الناس يتزين بعضهم لبعض في هذا المجلس، والثاني كثرة الكلام والمخالطة، ناس يكثر من الكلام ومن المخالطة، والثالث أنه سرعان ما يتحول هذا المجلس إلى مجلس معصية لله سبحانه وتعالى. وذلك كما يقول ابن الجوزي رحمه الله أن التزاور إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فلازم تكون ضنين بوقتك وشحيح بوقتك، لا تنفقه إلا فيما يعود عليك بالفائدة. فمش من العقل أبدا أنك أنت ليل ونهار وقتك ضايع. يعني يا ريت يا أخوانا علشان نعالج المسألة دي، كل واحد يجي بالليل يحاسب نفسه، يحاسب نفسه قبل ما ينام خمس دقايق، والله تكفي لإصلاح أمة. لو كل واحد قبل ما ينام قعد مع نفسه خمس دقايق وراجع شريط حياته بالنهار في 24 ساعة اللي فاتهم، وشاف هو عمل إيه صح وعمل إيه خطأ، وما هو الوقت الذي استفاد منه، وما هو الوقت الذي عاد عليه بالضرر، والله لن تحتاج لا إلى واعظ ولا إلى مصلح ولا إلى مؤدب ولا إلى مربي، لأنك ستحكم على نفسك بنفسك عبد الله. هتوصل للعلاج بسرعة، وتبدأ تفهم أنت خطأ ولا صح، وتبدأ تعرف أنت فين من القرآن ومن السنة. أما هذه الغيبوبة الكبرى التي نعيش بها هذه الأيام، فإن كنا قد تواطأنا على وجودها فيما بيننا فإن ذلك لا يعني صحتها أبدا. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اوعى تبص للكثرة. وإحنا بنحكي في قصة الإمام أحمد رحمه الله، قام رجل ينخسه بسيفه، شوف الإمام أحمد ينخسه بسيفه ويقول له: يا أحمق، أتريد أن تغلب هؤلاء؟ منطق أهل الباطل. فدائما الإنسان بيبص للكسرة يقول لك عيش زي الناس. لا، ما تعيش زي الناس، ما تعيش زي الناس، لأن الناس قد يعيشون خطأ. فأنت تعيش زي الصحابة، زي الصالحين، زي العلماء، زي المصلحين. عيش زي ما أنت بتحب لنفسك تعيش في الدنيا، كل واحد بيتمنى أعلى الدرجات. كذلك الجنة أيها الأحبة في الله، ما منا من أحد إلا ويتمنى أن يكون في المقام الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كنت كذلك فاعمل لها عملا يقربك من غايتك ومرادك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.